بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فهذا اللقاء مع الجزء 27 من كلام رب العالمين جل جلاله، ولنا معه وقفات ثلاث كما جرت به العادة في مثل هذه اللقاءات. والوقفة الأولى مع فاتحة سورة الطور. قال أصدق القائلين جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. الواو في كل ما سلف واو قسم مستقل، واو قسم مستقل. أقسم الله جل وعلا أول السورة بالطور. والطور على الصحيح من حيث اللغة، من حيث العموم، هو كل جبل نبت عليه شجر، لكن الألف واللام هنا إنما هي للعهد، عهد ذهني. وما الذي في ذهن من يسمع من الجبال، من الطور؟ الجبل الذي كلم الله عنده موسى. إذن المراد بالقسم في قوله جل وعلا والطور هو الجبل الذي في أرض سيناء، الذي كلم الله جل وعلا عنده كليمه ونبيه وصفيه موسى بن عمران. والطور وكتاب مسطور. الكتاب المسطور هنا على الصحيح هو التوراة، على الصحيح هو التوراة. والذي يدفعنا أن نقول إن المراد بقوله جل شأنه وكتاب مسطور هو التوراة أسباب، منها أن المقسم به من قبل هو الطور وهو يتعلق بموسى، والتوراة أنزلت على موسى. وقت نزول هذه السورة لم يكن القرآن قد كتب، فبعيد أن يكون القرآن، بعيد أن يكون القرآن، وإنما التوراة قد كتبت. فلهذا قلنا إن المراد به التوراة. قال جل وعلا وكتاب مسطور، أي مكتوب، أسطرا سطرا بعد سطر. أين مكتوب؟ قال جل ذكره في رق منشور. الرق الجلد. الرق ماذا؟ الجلد. إذا كان أبيض يعني مثل هذا ويكتب عليه، لكنه أحيانا يكون مطويا هكذا، وأحيانا يكون منشورا، منشورا يعني مبسوطا. لما يكون هناك ذكر مكتوب في ورقة، ما أشرف أحواله؟ حال طيه أم حال نشره؟ حال نشره، لأن حال نشره تدل على أنه وقت قراءته. فأقسم الله بالتوراة في أشرف أحوالها، أقسم الله بالتوراة في أشرف أحوالها، قال منشور، فالجلد الذي كتبت عليه التوراة منشور. وما الذي يدرينا أن التوراة كتبت؟ أن الله قال وكتبنا له في الألواح. فالله جل وعلا أخبر أن التوراة نزلت مكتوبة، نزلت مكتوبة. فالقرآن جاء بالترقي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والتوراة جاءت مكتوبة في رق منشور. ثم قال جل وعلا والبيت المعمور. بعض العلماء قال إن البيت المعمور هنا هو بيت في السماء السابعة الوارد ذكره في حديث المعراج، وقال آخرون بل البيت المعمور هنا هو الكعبة. قلنا أين القرينة على أنه الكعبة؟ قالوا الله الآن يتكلم عن موسى وعن الجبل الذي تكلمه الله جل وعلا عنده، فالمناسب أن يذكر المكان الآخر لنبي آخر هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن. فيكون قول الله جل وعلا على قول هذه الطائفة من العلماء أن البيت المعمور هو ماذا؟ هو الكعبة. والأكثرون على أن البيت المعمور البيت الذي في السماء. وممن قال بأن البيت المعمور هو الكعبة الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله. والحسن البصري، وأنا بين الحين والآخر أعطي بتراجم لبعض الأئمة عمدا، أحد التابعين الكبار رضي الله عنه وأرضاه، ويقال في خبره أنه قام يوما خطيبا فأغلظ على الحجاج، فبعث الحجاج إليه وقد اشتاط غضبه، وأعد السيف والنطع، النطع الجلد الذي يجلس عليه من يراد قتله، ودع السياف وأرسل إلى الحسن. فدخل الحسن، فلما دخل الحسن مع الباب حرك شفتيه، ثم جاء للحجاج يعني في صدر المجلس، فقال له الحجاج: كيف أنت يا أبا سعيد؟ ثمة مسائل أريد أن أسألك عنها. وأخذ يسأله، والحسن يجيبه، وكلما فرغ قال الحجاج له: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. فلما أراد أن يخرج طيبه بطيب، بغالية عنده، غالية يعني إناء فيه طيب، وخرج الحسن. لما خرج مع الباب تبعه الحاجب الذي كان على الباب، قال: يا أبا سعيد، الآن خرج على القصر، والله إنك لتعلم أن الحجاج ما دعاك ليكرمك، ومع ذلك أكرمك، لكني رأيتك عندما دخلت مع الباب حركت شفتيك، فأسألك بالله ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فلجأ إلى ربه فكفاه الله جل وعلا الحجاج. نعود للآية. الله يقول: والبيت المعمور. فهذا قلنا إن الذي من الذين قالوا إن البيت المعمور هو الكعبة هو من؟ الحسن البصري. ثم قال ربنا: والسقف المرفوع. الجمهور على أنها السماء، بدليل أن الله جل وعلا قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والمناسبة بالقسم بها، قالوا منها أي من العلو نزل القرآن ونزلت التوراة، من العلو نزل القرآن ونزلت التوراة. والسقف المرفوع، ثم قال أصدق القائلين: والبحر، والسقف المرفوع والبحر المسجور. وهو قسم تجر. البحر هل هو جنس البحار أو هو بحر بعينه؟ بعض العلماء قال جنس البحار، ومسجور قالوا إنه ممتلئ، وقال آخرون إنما هذا قسم به حال ما يكون يوم القيامة، إذا البحار سجرت بمعنى ملئت نارا. وقال فريق من العلماء إن الألف واللام في البحر ليست لام جنس، وإنما لام عهد، فلما ذكر الله جل وعلا الطور وموسى والتوراة فإن البحر هو بحر القلزم المعروف الآن بالبحر الأحمر. قالوا: والمناسبة بالقسم به أن هذا البحر فيه نجى الله موسى، فيه نجى الله جل وعلا موسى. والبحر المسجور، هذه كلها قسم متتابع أقسم بها رب العالمين جل جلاله. أما جواب القسم فهو قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: إن عذاب ربك لواقع. ولا ريب أن عذاب الله الأخروي واقع لا محالة، وعذابه الدنيوي واقع على من كتب الله جل وعلا عليهم أن يعذبه. فأفادت هذه الأقسام المتتابعة عظمة وعيد الله جل وعلا، وأنت تعلم أنها أنت تعلم أن هؤلاء المخاطبين بالآية كان فيهم من قسوة القلوب ما فيهم. والسورة عموما سورة الطور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، فإن جبير بن مطعم لما كانت معركة بدر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى، فإن قريشا صدمت بما وقع لها، فحتى لا يشمت بها المؤمنون منعوا البكاء على الميت. وذات يوم رجل كبير فيهم مات له أولاد 3 تقريبا في بدر، فأصبح في قلبه حزن فيريد أن يبكي، لكن قريشا منعت البكاء وهو منهم لا يستطيع أن يخرج عنهم. فسمع نواحا يعني صياحا، فقال لغلام له: قم فاذهب وانظر على من الذي يصيح وعلى ما يصيح، فلعل قريش أذنت بالبكاء على قتلها، فإن في صدري ما فيه. فرجع هذا ذهب ورجع، قال هذه امرأة أضاعت بكرا لها، بكرا لها يعني فتى من الإبل، الإبل في سن معين، فقال تبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر صرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسود. فلما جاء الأمر بفداء الأسراء جاء جبير بن مطعم من المكة إلى المدينة وهو مشرك ليدفع الفدية حتى يفدي أسراه. فدخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة المغرب، فسمعه يقول في سورة الطور يقرأ: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال رضي الله عنه وأرضاه: كاد قلبي أن يطير، يعني ما أن سمعتها كاد قلبي أن يطير، فكانت سببا في إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء 27 وهي من سورة القمر، والآن قد نحتاج إلى التنوع في الإلقاء لأن السورة تبدأ ندخل في المفصل تدريجيا، فتكثر السور أكثر من كونها في الأجزاء الأول، فأعطي فوائد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قال الله جل وعلا في سورة القمر: خش عن أبصارهم كأنهم جراد منتشر، وقال في القارعة: كالفراش المبثوث. فوصف الله جل وعلا حال الناس يوم البعث وصفين: وصف بالجراد ووصف بالفراش. الفراش طائش لا جماعات له، والجراد يسير على هيئة جماعات. والجمع بين الآيتين أن الناس عندما يبعثون من القبور لا يدرون أين يذهبون، وهذا معنى قول الله جل وعلا: يموج بعضهم في بعض، ثم لا يلبثوا أن يسمعوا إسرافيل ونداءه، فيتقدمهم إسرافيل فيتبعونه، فإذا اتبعوه ضبط أمرهم، فانتقلوا من حالة كونهم كالفراش إلى حالة كونهم كالجراد. هذا أظهر ما قيل في الجمع ما بين هاتين الآيتين. في سورة القمر قال جل ذكره: كذبت ثمود بالنذر. ثمود في سياق عرف المؤرخين وأهل الأخبار هم من العرب البائلة، ونبيهم صالح، وقوله جل وعلا: كذبت ثمود بالنذر ولم يأتهم إلا نبي واحد، هذا لأن التكذيب بأي نبي تكذيب بالأنبياء جميعا. كذبت ثمود بالنذر، وهناك علة في تكذيب الأمم اتفقت عليها الأمم كلها، وهم أنهم يعجبون كيف يكون النبي بشرا، وهذه ما من أمة إلا وقالتها لنبيها، واعترضوا على أنبيائهم بكونهم بشرا، ومن جملة هؤلاء قوم صالح أي قبيلة ثمود، فألقي الذكر عليه من بيننا ثم قالوا بل، وهذا إضراب انتقالي، بل هو كذاب أشر، فوصفوه عليه السلام بوصفين: وصف بأنه كذاب، وزادوه بأنه أشر. فأما معنى كذاب فظاهر ما لا يقول الصدق، لكن ما معنى كذاب أشر؟ معنى الكذاب الأشر كالتالي: لو أن أحدا وأنت تدخل الدار وجدته في فناء دارك، كان قد دخل قبلك يريد أن يسرق، فلما فاجأته خاف فسألته: ما الذي أدخلك الفناء؟ فكذب وقال بأي عذر، قال: ظننته بيت فلان، أوراق لي طارت سقطت في الفناء، ابني دخل الفناء أردت أن أتبعه. أي كلمة قالها ولو كانت كذبة، لما قالها؟ ليخرج من الأمر الذي وقع فيه، ليخرج من الأمر الذي وقع فيه ويتنصل مما حل به، هذا ظاهر، هذا يسمى كذاب. من الكذاب الأشر؟ نعود الأول، هذا كذب، كذب وهو في حاجة إلى أن يكذب، لأنه لن يخرج إلا حتى يكذب، لو قال الصدق قبض عليه. الكذاب الأشر في اللغة هو ذاك الذي يكذب ولا حاجة له في الكذب، إنما يريد به رفعة، يريد به علو منزلة. رجل يجلس مع زملائه، مع أقرانه، مع أهله، مع جماعته، ثم يأتي بأكاذيب لم تقع حتى تعلو منزلته ويظن به أنه سيد وشريف. هذا لا حاجة له أن يكذب، لكنه لو وقع هذا فهو يكذب ليرتفع، هذا الكذاب الأشر. فهم يقولون، والقرآن يصدق بعضه بعضا، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، مثلك ما يحتاج يكذب، أنت رجل لك مقام وحسن الوضع فينا ونرجوك لملمات الأمور، على ما تكذب؟ فأتيت بالنبوة في زعمهم وأنت تكذب حتى نجعلك لوحدك في المقام الرفيع، فأنت في نظرنا، والكلام لثمود، كذاب، كذاب أشر. هذا معنى كذاب أشر، بل هو كذاب أشر. قال رب العالمين: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. غدا يعني في المستقبل القريب، ليس غدا الذي بعد اليوم، لكن اليوم مثلا نحن سبت، أمس ماذا كان؟ جمعة قطعا. الأمس ماذا كان؟ يطلق على كل يوم قبل السبت. الأمس تطلق على كل يوم قبل هذا اليوم. أما أمس لا تطلق إلا على يوم الجمعة، فيصبح فيها عكس المعروف. هذه الكلمة، كلمة أمس، إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت، يعني إذا عرفتها قلت الأمس صارت نكرة، لأنها تحتمل كل يوم قبل يوم السبت. وإن أذهبت الألف واللام نكرتها أصبحت معرفة، لأنك إذا قلت السبت جلست أمس في مجلس كذا أصبح الجمعة، وإن قلت الأحد جلست مجلس كذا يوم أمس أصبح السبت. واضح؟ أما غدا فهي تطلق غدا الذي بعد اليوم، وغدا في المستقبل القريب. قال أصدق القائلين: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إن مرسل الناقة، والناقة معروفة إحدى بهيمة الأنعام، أنثى الجمل، إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. هذه فارتقبهم واصطبر لمن؟ لصالح. ونبئهم، أي يا نبينا، أن الماء قسمة بينهم، بين من ومن؟ ما بين الناقة وما بين القوم. يوجد بئر تشرب منه الناقة لوحدها في اليوم، والقرية كلها تشرب في اليوم التالي، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، كل من يحضر في وقت شربه. ماذا أصابهم؟ تمادوا، قال الله: فنادوا صاحبهم. أي أمر جليل، طبعا كلمة جليل من الأضداد، لكن أي أمر عظيم سواء في الخير أو في الشر، آخر الأمر يقوم به واحد، آخر الأمر يقوم به واحد. هؤلاء القوم جلهم كفرة، وكلهم يريد أن يعقروا الناقة، ثم انتهى هذا الأمر إلى تسعة، ثم هؤلاء التسعة أصبح أمرا في واحد. فنادوا صاحبهم الذي هو قدار ابن سالف، وحيمر ثمود، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أشقى الأولين، نسأل الله العافية. فقام هذا كما قال الله، فتعاطى فعقر، فعقر الناقة، فحل عليهم العذاب، فتوعدهم نبيهم عليه السلام ثلاثة أيام، قال: وعدا غير مكذوب. قال في هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وذكر الله جل وعلا لعنته لهم. المقصود هنا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، هذا الذي وقع منهم أن الإنسان غالبا يكون إماما في الخير أو إماما في الشر، وتابعا في الخير أو تابعا في الشر. فالإنسان إن لم يقدر أن يكون إماما في الخير فلا أقل من أن يكون تابعا في الخير، فإن عجز فلا يكونن تابعا في الشر، فلا يكونن تابعا في الشر. هذا نبأ قوم ثمود مع نبيهم صالح صلوات الله وسلامه عليه، تأملناها من سورة القمر، ونزلف إن شاء الله إلى الوقفة الثالثة في الجزء 27 من كلام رب العالمين. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 27، وسنأخذها على ضربين. سنأخذها على ضربين من سورة الرحمن ومن سورة الواقعة. في سورة الرحمن قال جل ذكره: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ذكر جل وعلا كم نعمة، نعمتين: نعمة هداية وإرشاد، وهذه هي معنى قوله علم القرآن، ونعمة خلق وإيجاد، وهذا معنى قوله خلق الإنسان. من حيث الأسبقية أيهما أسبق زمنا؟ الخلق والإيجاد قبل التعليم، لأنه كيف يعلم الإنسان وهو غير موجود. ذكر الله كم نعمة؟ نعمتين: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. فمن حيث الزمنية الخلق والإيجاد مقدم، لكن من حيث الفضل التعليم والإرشاد أجل، الهداية والإرشاد أجل. فقدم الله جل وعلا قوله علم القرآن لأنها نعمة هداية وإرشاد، وهي أجل على قوله سبحانه خلق الإنسان، لأنها نعمة خلق وإيجاد. لما هذا التقديم زيادة على ما قلنا؟ نعمة الهداية والإرشاد رحمة مخصوصة، أما نعمة الخلق والإيجاد نعمة ماذا؟ عامة. فحتى الدواب خلقها الله جل وعلا وأوجدها، حتى ما يؤذي من الكواسر والوحوش خلقها الله وأوجدها. فقوله جل وعلا خلق الإنسان نعمة تشمل الإنسان وتشمل غيره، لكن قوله جل وعلا علم القرآن هذه نعمة خاصة بأوليائه، نعمة خاصة بأوليائه، فلذلك قدم الله جل وعلا هذه على تلك. هذا ظاهر. نأخذ آية أخرى مثلا من الواقعة، سورة الواقعة. قال جل وعلا خافضة رافعة. بعض العلماء يقول تخفض أهل التجبر والطغيان والكفر وترفع أهل الإيمان، وهذا من حيث الصحة صحيح، لكن هل الآية تدل عليه ها هنا؟ الجواب لا. لما الجواب لا؟ لأن الله يتكلم عن يوم القيامة وتغير الكون، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة. إذن ما الذي يخفض ويرفع؟ الكون، الأرض، النجوم تنكدر تسقط، الشمس تكور، القمر يخسف، الجبال تصبح هباء منبثة. هذا معنى قول الله جل وعلا خافضة رافعة، أي لا يستقر الكون على حال، أي لا يستقر الكون على حال. واضح هذا. الوقفة الثالثة في نفس الموقف الثالث من الجزء 27 عند قول الله جل وعلا لما ذكر نعيم المقربين، قال وهو أصدق القائلين، قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فذكر الله جل وعلا أن أهل الجنة مما يطعمونه، مما يأكلونه، الفاكهة ولحم الطير. فلما قدم الفاكهة على لحم الطير؟ قد يأتي بعض الناس تكلفا ويتكلم عن فوائد صحية، والقرآن لا يفسر مثل هذا، لكن نحن في الدنيا نأكل لأننا نجوع، فيكون أكلنا المراد الأول منه سد الجوع. فإذا شبعنا وذهب جوعنا تفكهنا، لأن التفكه في أصله الزيادة، فإذا شبعنا وذهب جوعنا تفكهنا. فلو قدر أن ضيفا جاءك من مكان بعيد وأنت مقتدر وهو قد اشتد به نصب السفر وشدة الجوع، هل يقبل في أي عرف أن تأتيه بفاكهة وأنت قادر على أن تأتي له بلحم؟ محال، لأن الفاكهة لا تسد جوعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي الهيثم الاتهان وكان جائعا ذبح له. فالناس في الدنيا لما يأكلون؟ ليسدوا الجوع، فيأكلون اللحم أولا ثم يتفكهون. ظاهر هذا؟ نأتي للجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة. الجنة ليس فيها جوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ليس فيها جوع. ما دام ليس فيها جوع لا حاجة لأن نبدأ باللحم، لأن اللحم طعام ثقيل يؤكل لسد الجوع، فلا حاجة لنا به بداية. فيبدأون بماذا؟ يبدأون بالتفكه، لأنهم لا جوع يعتريهم، فيبدأون بالتفكه. بعد أن يتفكهوا يمكن أن يأكلوا اللحم. هذا سر التقديم والتأخير في الآية، والعلم عند الله. من سورة الواقعة قال أصدق القائلين: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قبلها قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ثم قال: إن أنشأناهن إنشاء. أنا بوصل لقضية. لما قال إن أنشأناهن، هذه هن تعود على ماذا؟ ما في شيء تعود عليه، ما يوجد شيء تعود عليه، واضح؟ هن هنا كضمير، ما في شيء يعود عليه. الآن يتكلم عن فاكهة وعن طلح وعن ظل وعن ماء، لا يتكلم عن نساء. هنا يأتي العلم بلغة العرب يسوغ لك أن تفهم. جرت عادة العرب أنهم أحيانا يذكرون الشيء بالضمير دون أن يكون له سابقة، دون أن يكون له سابقة. قال حاتم طي: أموي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أموي إني لا أقول لسائر إذا جاء يوما حل في مالي النزر. هذه ماوية زوجته تعاتبه على الكرم فيخاطبها، إلى أن قال لها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ما هي فاعل حشرجت؟ أين هو؟ تقديره هي يعود على ماذا؟ يعود على النفس والروح، لكن لم يذكر النفس ولا الروح في القصيدة كلها. فنزل القرآن على سنن كلام العرب، يؤتى أحيانا بالضمير ولا يكون له شيء يعود عليه، اللهم إلا شيئا ذهنيا. فقوله جل وعلا: إن أنشأناهن إنشاء، يدل على أن هناك الإنشاء شيء من التغيير. إن أنشأناهن إنشاء، فقال جل وعلا: فجعلناهن. جعل هنا بمعنى صير، جعل هنا بمعنى صير. فجعلناهن أبكارا، فدل على أنه لا يتكلم عن الحور العين، لأن الحور العين أبكار من أصلهن. فجعلناهن أبكارا يعود على ماذا؟ على نساء المؤمنات اللواتي يدخلن الجنة، على النساء المؤمنات اللواتي يدخلن الجنة. فجعلناهن أبكارا عربا، يعني محببة إلى زوجها، يعني المرأة تسعى إلى أن تحبب إلى زوجها. من أخذها جرير أسقم قال جرير ما شاء الله العافية ضيعت، لكنه في حائية له شهيرة لما مدح هشام ابن عبد الملك وقال: عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي. فقوله عراب على أحد التفسيرين للمعنى أنهن نساء يتوددن يتحببن لي لأزواجهن، يتوددن ويتحببن لأزواجهن. ذكرنا الآن: أتصحو أنفهادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي عرابا. هذا موضع الشاهد، لم يدن مع النصارى ولم يأكلن من سمك القراحي. والمقصود عربا أترابا، معنى أتراب لذات. قالوا وش معنى لذات الحين؟ أعرابا معناها لذات، لذات بمعنى أنهم ولدوا في وقت واحد، يعني أسنانهم متقاربة. عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، جعلني الله وإياكم منهم. هذا الآن أخذنا ثلاث وقفات حول الجزء السابع والعشرين، والعلم عند الله. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.